اذا كنت صادق المحبة على طول تلاقي قلبك صار يعني برد وسلام. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فئة في الحرب اثبتوا واذكروا الله، لأول ما تذكر الله عز وجل يستحيل خوفك إلى أنت. وحتى هذا المعنى موجود برضه في يعني عند الناس، شو عنترب؟ عنترب يقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كذلك تغريك المتبسم. ليه الروان ده؟ حرق وكر وفر ورقاب تطير، وهو يعني السيف اللي عمال يلمع كده في الشمس، وهو عمال يرى بقى الرقاب تطير، ان السيف ده هو بيلمع فكره بجبهتها. فيقوم بقى يستمد: لا زال المحبون يستمدون القوة بذكر من يحبون في مواطن الخوف. يبقى العلاج المحبة، صدق المحبة، كل شيء يأتي بعد ذلك هو فرع عليها. الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الرزق وتنموه. يعني شوف جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول: ظللنا، يعني هم يحفرون الخندق، 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقا، ما أكلوا شيئا يقيم صلبا. قال: فاعترضتنا كدية عظيمة، صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، كسروا فيها لا تتكسر. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، فقلت له: يا رسول الله، صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال: فقام أعرف فيه الجوع. واحد يقوم على الأرض وجوعان، يقوم يستند كده بالكاس، ثم أمسك المعول وقال: بسم الله، فضربها فصارت كثيبا أهيا، صارت رملة. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي أن أذهب إلى البيت. فأذن لي. فقلت لامرأتي: لقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه قدر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ أنا أرجو أن تستحضر أن جابر بن عبد الله جائع والآخر، لكن راح جوعه لما رأى الجوع بوجه حبيب. ما لي عليه قدر؟ رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ قالت: نعم، عندي صاع من شعير وعناق. قال: اعجني واذبحي العناق. فقالت له: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. يعني ما تبنيش الجماعة كلهم، هي المسألة كلها اكل 5 مثلا 6، تجيب 20 30 50 100، لا يوجد طعام، فلا تفضحني، ولكن اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واسر اليه، قل له يعني تعالى انت وبعد اصحابك. قال: فذهبت اليه فساررته ان فيه كذا وكذا وكذا. قال: فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يطير في اهل الخندق: يا اهل الخندق، هلموا قد صنع لكم جابر طعام. قال: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. قال: هل قبلتم؟ قلت: لا. هل وضعتم اللحم على النار؟ قلت: لا. قال: اذهب فلا تخبز حتى أجيء، ولا تضع البرمة على النار حتى أجيء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه أهل الخندق: أين عجينكم؟ جاءوا به فبصق فيه وبارك. أين لحمكم؟ فجاءوا به فبصق فيه وبارك. قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا 1000 رجل، وإن اللحم كما هو وإن العجين كما هو. هي دي المحبة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول له: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ ألم يبشرك بكذا وكذا؟ فالتفت إلينا عمرو ثم قال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، يعني مررت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت يدي فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله، اردت ان اشترك. قال: تشترك بماذا؟ قلت: اشترك ان يغفر لي. قال: يا عمرو، اوما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله، وان الحج يهدم ما قبله، وان الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال عمرو: فوالله ما كان احد احب الي قط منه، ولئن سئلت ان اصفه لكم لما اصفت ذلك، لانني ما كنت املأ عيني منه اجلالا له. ما عرف كم لعين منه، ولا عرف صلى البصر عليه، لازم يكون واحد هيمان لا يستطيع ان يسلط بصره على من يحب على الاطلاق ابدا، برغم ان هو صحابي جليل وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، الا انك لو قلت صفه لي يقول: والله يا اخي لا استطيع. ليه؟ ما كنت استطيع ان انظر اليه من شده الحب، ولئن سئلت ان اصفه لكم ما اصفت ذلك، لانني ما كنت املأ عيني منه اجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنة. الاول يقطع انه يكون من اهل النار، ولما تأدب بادب الاسلام قال: لرجوت ان اكون من اهل الجنة، ولم يقطع ولم يقل لكنت من اهل الجنة. ثم ولينا اشياء كان فيها مكان الى اخر الحديث. وفي الصحيحين من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، وهو حديث طويل في صلح الحديبية، في هذا الحديث ان عروة بن مسعود الثقفي، وكان إذاك كافرا، قال لقريش: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: هل تتهمونني؟ قالوا: لا. قال: فدعوني آته وقد عرض عليكم خطة رشد، يعني يذهب ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام وانه هو امين في المفاوضة. فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام، فاول ما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام رأى اصحابه وقد عضهم الفقر بنابه، فقراء مساكين لا يظهر يعني عليهم ما يظهر على اهل الترف، فاخترقهم ببصره واحتقرهم بينه بالنسبة. ثم قال: يا محمد، والله ما ارى حولك الا اوباشا، وفي الرواية الثانية اوشابا، وهي نفس المعنى، واحد يعني عرب يعني لا يردون البصر ولا يملؤون العين، ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوه. وانت عايز قريش بشوية دول، فيعني لا تطمع انك انت تدخل مع قريش في حرب، ده شوية اوباش غجر، اول ما تقوم الحرب هيفر كلهم، فيعني لا تتكئ عليه. ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوك. فقال ابو بكر: أنحن نفر وندع قرص الضبر الله. فسب آلهته وعاد فقال عروة مغضبا من هذا المتكلم؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبي قحافة أبو بكر. فقال له وكان كافرا، أرجو أنك أنت تحط تحت كان كافرا دي ولا على حسب بقى نحن بنعلم هل تحط فوقها، يعني لأن وضع الخط تحت الكلمة دي النصارى اللي بيعملوه، إحنا بقى بنعمل الخط فوق الكلمة. المهم شوفوا آيات السجة في المصحف تلاقي الخط فوق مش تحت، مخالفة لليهود والنصارى. فحط بقى فوقها 300 خط وكان كافرا، قال الكلمة دي وهو كافر. قال له لولا ان لك علي يدا لأجبتك، الوفاء، لولا ان انت ليك جميل علي انا كنت رديت عليك. وقد سب ابو بكر الهته، يعني لا يوجد معظم بعد الاله، سب احسن حاجة عنده، ومع ذلك رده الاحسان والوفاء ان يرد عليه. وفي رواية محمد بن اسحاق عن الزهري عن المصر في هذا الحديث قال ولكن هذه بتلك، خلاص بقى انت استوفيت جميلك السابق بالشتمة دي، يعني لو قلت حاجة جاية هرد عليك. نحن نفر وندع انص صدر الله. بدأ بقى ايه يحصل نوع من المراقبة اللي احنا بنسميها في العصر الحاضر الجاسوسية. هو رائع عينه كالكاميرا المسجلة يرقب كل شيء عشان ينقل للقريش. فكان من عادة الاقران في العرب ان الواحد اذا كلم اخوه يوم ايه يمثل احيانا وهو بيتكلم. احنا اقران مع بعض من سن واحد يوم ايه اقعد امسك لك دقنك كده ايه وانا بتكلم معاه، يعني كان سلو كده عندهم. لكنه يستقبح مع اهل الفضل، رجل كبارة كده ما تعيش تحطيتك على دقنه كل شوي. فعروة بن سيد الثقفي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وماسك دقنه كده ايه ويقعد ايه يمشي ايده عليها كده. ففي واحد واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الروايات خارج البخاري ان هو كان ملثم مع السيف واقف، اول ما عروة يمد ايده برضه على ايده يبص عليه مش شايف حاجه عارف مين ده، وبعدين يتكلم وينسى نفسه ويحط ايده على دقنه برضه على ايده. فبعد ما ضربوا الرجلين ثلاثة قال عروة من هذا الذي ازعجني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة. فقال عروة بن مسعود اي غدر، يعني يا ايها الغادر لازلت اسعى في غدرتك، كنت الكنيسة تضربني. كان عروة بن كان المغيرة بن شعبة صاحب 13 نفرا في الجاهلية وشربوا الخمر فقام قايم عليهم ذبحهم كلهم واغتلوا، وهرب بها الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء قال له انا اسلمت اهو وهذه ايه ارشينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما الاسلام فاقبله منك واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا. فالسلام على الوفاء وعلى هذا النبي الكريم الجليل. شوف فزيفة بن اليمان لم يحارب في موقعة بدر لا هو ولا ابوه، فزيفة ما حاربش في بدر وكان موجودين. ليه؟ لما خرج حذيفة هو وابوه هربانين فالمشركون مسكوه، رايحين فين؟ طيب احنا ذاهبون الى المدينة انتم برضو هتحاربونا، لن ندعكم حتى تعطونا العهد والميثاق الا تقاتلون. قالوا خلاص لن نقاتلك. فتركوه فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اعطيناهم العهد الا نقاتلهم. فقال وقفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. افضل من مشى على الارض بقدميه عليه الصلاة والسلام. فقال هذا ابن اخيك. فلما رجع المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم بالله قال لست منه في شيء انه اخذ غدرا. طيب ذبح 13 واحد من قبائل متفرقة، العرب هيوموا على بعض هتحصل حرب. ام عروة بن سعد الثقفي عمه قال يا جماعة لا حرب ولا بتاع، انا سأدفع دية القتلة. قلوا ليش محارب؟ فبيقول له اي غدر، لا زلت ادفع في غدراتك، لسه بدفع الدية لحد النهاردة، خليك نفسك تضربني على ايدي وانا لسه بدفع الفلوس اللي انت اخدتها وعرفت بيها. وقال كما في مسند احمد وهل غسلت سوءاتك الا بالامس، يعني لما اسلمت. ثم جاء المشهد الاتي، صلاة الظهر صلاة داخلة، الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضا، هو بيتوضا يبتل ايده كده ولا قطرة ماء سقطت على الارض، الصحابة يرموا نفسهم ويصطفوه، ما سقطت قطرة ماء على الارض، يتنخر وتكفي النخامة بتاعته كله يطير ويقفل ويدخل اللي طلع في ايده. فما وقعت في يد رجل الا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر اليه، ما درقلوش وصلوش، ولا يرفعون صوتهم عنده، ويبتدرون امره، اول ما يعمل يدخلون بايده. مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينهى عن تعظيمه باقل من ذلك، كان ينهى ان يقومون له. وكانوا لما قالوا انت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، انما انا عبد الله ورسوله. طب لماذا تركهم يفعلون ذلك؟ واحد يسأل يا النبي عليه الصلاه والسلام ترك النخامه ياخدها في ايده كده، مع ان النخامه كلنا بيتوقف منها ويقتتلون على وضوئه، لان دي رساله عايز عروه بن مسعود يوصلها لقريش، دول مش شويه اوباش، دول رجال. فتركهم يفعلون ذلك، لان هذا عين جاسوس جاء لينصر وهو لسه داخل فارد عضلاته، وبيقول ما ارى حولك الا اوباشا. شوف التقرير اللي رفع عروه بن مسعود الثقفي الى قريش، شوف داخل عامل بطل اهو ونفس ريشه. رجع قال لقريش يا قوم والله لقد وقفت على الملوك، وقفت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، إنه ما توضأ فوقعت قطرة ماء على الأرض، وما تنقم نقامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحجون النظر إليه تعظيما له، ويبتدرون أمره، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. اقبلوها يعني لا ما لكم حيلة ولا طاقة بهؤلاء، هو ده الحب. ثم الحب أيضا، والحب في حديث رواه مسلم، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، كلما تأملت هذا الحديث شعرت بسخونة في عيني كلما قرأت هذا الحديث. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، فقال له أبو أيوب، وكانت داره تتألف من طابقين، قال له يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، يعني أصحابي كثرة، أنا إذا كنت في الدور الثاني ما من رجل يريد أن يصعد إلي إلا سيجرح البيت من أسفل، فلا داعي. السفل أي دور الأرضي أرفق بنا، ليه؟ يغشاني أصحابي. فصعد أبو أيوب في الدور العلوي، والنبي عليه الصلاة والسلام أسفل الدار. في معجم الطبراني يقول أبو أيوب في هذا الحديث وانكسر لنا حب الحب الوزير زير المية، كسر لنا حب الجرة العظيمة، فجففته بلحافي أنا وامرأتي، والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال فنزلت، قال وبينما انا امشي بالليل اذ فزعت وقلت أنا أمشي على ثقيفة تحتها رسول الله بقى رجلي تبقى فوق راسك؟ إيه قلة الأدب دي؟ هذا سوء أدب. أنا أمشي على ثقيفة تحتها رسول الله أنا رجلي أعلى من راسك؟ قال فانجمعت أنا وامرأتي أعد خروج للصبح. فلما أصبح قال فنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له والله يا رسول الله لا أعلو ثقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. فصعد. قال وكنت أرسل إليه طعاما ثوما. قال فأرسلت كان يأكل فلا آكل أنا وامرأتي حتى يأتي الطعام من عندي فنتحرى مواضع فمه ويده فتتبعونها فيأكلان منها. قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بطلا فلم يأكل منه ففزعت. شوف لفظ فزعت دي اللي كررها مرتين. فزعت وقعدت إليه فقلت يا رسول الله لم تأكل من الثوم أو البطل أحرام هو؟ قال لا، ولكني أنادي من لا تنادي، لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. ولكني أنادي من لا تنادي. الجواب صريح وواضح، أحرام هو؟ قال لا، ولكني أنادي من لا تنادي. فقال أبو أيوب المحب لا جرم أكره الذي تكره، وإن كان حلالا وإن كان مباحا لكن أنت بتكرهه أنا بكرهه. هو ده المحب، هذا هو المحب. قاعدة الولاء والبراء، حبيب حبيبي حبيب وعدو حبيبي عدو. إذا رأيت صاحبك يمشي مع عدوك فمحبته مدخولة، محبته كاذبة. إذا رأيت النقص أو إذا اعتقدت النقص في حبيبك فمحبتك ناقصة. لا تتم محبتك إلا إذا اعتقدت الكمال في من تحبه، ولا تنطق نقيصة به، وكلما عظم حبه كلما كمل تصوره، كلما عظم تصوره كلما كمل حبه. وقصة إبراهيم عليه السلام، وبها نختم الكلام، في سورة الأنعام دليل حي على ذلك. قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، أنا عايز الإخوة المسلمون يتأتون بقضية إبراهيم عليه السلام، هو مشغول بقضية معينة. المشغول لا ينام، المشغول لا ينام عن مثال لإلهه الذي يعبده، فسهران طول الليل لا يستطيع ان ينام، قضيه شغلان. فلما جن عليه الليل، شوف التعبير ده، كان ليس في الكون غيره، ولم يلق الظلام احد في الكون غيره، هو اللي سهران. وكلمه جنة يعني وصل الى اعمق الليل، مشغول مسهد الطرف. جن عليه الليل راى كوكبا. كلمة جن دي لتبين لك الصورة، جنة يعني كبد الليل، الليل مظلم 100%، ظلام 100%، فتخيل كوكب مضيء في ظلام دام، يلتفت يمنة ويسرى لا يرى في الدنيا إلا هذا الكوكب، يبقى أجمل حاجة في الدنيا إيه؟ هو الكوكب ده. لذلك قال هذا ربي، ربي جميل، ربي كامل، ربي لا يعتريه نقص. يبقى اجمل شيء في الدنيا دي هي هذه النقطة المضيئة، يبقى هو الهي، يناسب ان يكون الهي. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. ليه؟ لان اجمل شيء في الكون. وانت عارف من عبودية القهر على الكل ان الكل على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ينسبون الجمال الى الله كله. اذا لا احد يعمل الله كله كافر مسلم يهودي نصراني مجوسي اول ما يشوف حاجه جميله الله فينسبون الجمال الى الله رغم انوفهم في دخلة عبودية القهر على الكل. لما رأى السلام قال هذا ربي. فلما أتى مشكلة ما قال لا أحب الآكلين. ليه؟ لأن إلهي لا يغيب عني مؤتنس به دائما. فكيف يغيب هذا؟ لا يصلح هذا ان يكون مثلا لاله الذي اعبده واجده في نفسي. فلما راى القمر بازغا وهذا سن بازغا لي يدل على شده الوضوح لانه اكبر من الناس في الكوكب في الصوره في مرأى العين. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما اخذ قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. هو ده بقى ليه؟ لان هو مضيء افضل من الكوكب والنجوى هي اكبر منه. يبحث عن صفات الكمال والجلال. فلما اكلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. يبقى رائد ابراهيم عليه السلام كان الحب. الحب مركب لا يضل راكبه. العبادة بالحب تقبل ولو بالقليل. ولله در الراجل الذي قال وان من البيان لسحرا من لي بمثل ذيل كالمدلل تمشي رويدا وتجي في الاول. يمشي على مهله وبيطلع الاول. طب ازاي من لي بمثل خير كالمدلل رجل تمشي رويدا وتجي في الاول. المحبه عباده المحب بخلاف عباده الموظف. الموظف اللي بيجي الجامعه عشان يمضي انه صلى العصر وصلى الظهر لا يقف الرجلان القدم في القدم والكتف في الكتف وما بين صلاتيهما كما بين السماء والارض. فسبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. فمعنى لا اله الا الله محمد رسول الله ان تعتقد المشاهدة ولا تتم لك هذه المشاهدة الا بالحب الذي من ثمرته التعلق. اذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة والمحبة ليست هي محبة الطبع انما هي محبة الاتباع وتقدير والتعظيم. والا فان قد تحب ولدك حب طبع اكثر. المحبة المقصودة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني هي محبة الاتباع. وان لا تقدم قول احد على قول النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. الامام العلم الذي ربته امرأة ولله در النساء فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما التذكير لاسم فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ثلاث أئمة ملأوا الدنيا علما وشهرة ربتهم أمهاتهم. وصدق فيهم قول القائل وراء كل رجل عظيم إيه؟ غلط. أم أوعى تقول امرأة. لا تقل وراء كل رجل عظيم امرأة ابدا. لكن قل وراء كل رجل عظيم ام. ثلاث ائمة معروفون لديكم وفي ائمة اخرون ربتهم امهاتهم لكن معروفون لديكم. الامام البخاري والإمام الشافعي والإمام العلم الذي أذكر العبارة عنه سفيان ابن سعيد الثوري الإمام الكبير، نحن ندين نحن نتدين بمحبة سفيان ومحبة أشكاله من العلماء الربانيين. كان سفيان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل.